جمع بين قطع اليد وغرامة الناقة او اوقف الحد في قطع اليد واكتفى بقيمة الناقة؟ النص عندنا ايش؟ فامر او فقضى بقطع ايش؟ ايديه. ثم قال اراك تجيعهم لاغرمنك غرامة تشق عليك او تيجعك. كم يلمزني؟ 400 ادفع 800. يضحكم هنا عمر، اولا قال قضى بقطع ايديهم، ثانيا ادفع اليه 800. يبقى جمع بين الامرين او لم يجمع؟ لم يجمع. وين؟ طب ايش فيه؟ تجيعهم. هل يوجد هنا نص على انه لم يقطع؟ يوجد هنا شيء؟ لا يوجد. من هنا ايها الاخوة يرى بعض الائمة رحمهم الله ان السارق يجمع عليه قطع اليد وغرم المسروق. فهمتم هذه؟ لان هذا النص لم يذكر تفصيلا هل نفذ حكم القطع ام لا. والبعض يقول يجمع بين القطع ورد المسروق ان وجد. فاذا كان السارق قد تصرف واتلف بعض المسروق وبقي البعض اخذ الذي في يده ولم يكلف قيمة ما مضى. يبقى هذه اثنين. القول الثالث وهو قول الجمهور لا يجمع بين الحد والغرم. طب وقضاء عمر؟ قال نعم. في بعض الروايات المنقولة في هذه القضية ولم يقطع ايديهم. اذا جاءنا نص صريح بان عمر قضى اولا بقطع ايديهم، ثم نظر ووجد هناك دافع من اجله يوقف حد القطع. اراك تجيعهم وهم رقيق عنده ولا يستطيعون الذهاب والعمل عند غيره ليشبعوا، فهم محبوسون عليه وهو لم يشبعهم. ومن فعل عمر رضي الله تعالى عنه انه اوقف حد القطع عام الرمادة، عام القحط والجوع. ومن هنا يجاب على الشيعة الذين يقولون عمر عطل الحدود في كتاب الله، عمر ابطل نكاح المتعة الذي كان جائزا من رسول الله. نقول عمر لم يعطل حدود، وعمر لم يحرم شيئا لم يكن حرمه رسول الله، بل عمر نظر الى علة كما نظر في المؤلفة قلوبهم حينما جاءوا الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكتب لهم عطاءهم الذي كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا ابا بكر، خاف عمر يعترض، لا نريد ان عمر يوقع مع توقيعك على امضاء هذا العطاء. قال اذهبوا اليه ليوقع. فذهبوا اليه فاخذ الكتاب وقطعه. فرجعوا الى ابي بكر، الخليفة انت ام عمر؟ قال هو ان شاء. مسألة ما هي حرص على خلاف ولا رئاسة. ولحقهم عمر عند ابي بكر. قال ما حملك على تقطيع الكتاب يا عمر؟ قال نعم، كنا نعطيهم حينما كنا في حاجة اليهم مستضعفين، ولكن اعزنا الله بالاسلام ولم نعد في حاجتهم، وليس بيننا وبينهم الا السيف، اما ان يثبتوا على الاسلام واما بيننا وبينهم السيف نقاتلهم. اذا عمر لم يعطل سهم المؤلفة قلوبهم في كتاب الله، ولكن يقول تحقيق المناط منتف. نعم نعطي المؤلفة قلوبهم، واين هم؟ نحن الان ليس في وقت تأليف قلوب يدافعون عنا. اذا الوصف منتف، فاوقف العمل بالنص لعدم وجود اهله. موجود هذا يا اخوان ولا لا؟ فكذلك هنا يقول ادراء الحدود بالشبهات. فاذا كان انسان اضطره الجوع الى ان يأكل من طعامك، واتفق العلماء جميعا